بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحمداوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف تحت الميزان الصرفي، قال: وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان، فتقول في وزن قل مثلا قل، وفي وزن قاض فاع، وفي وزن عده عله. وإن حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان، فيقال مثلا في وزن جاه عفل أو جاه عفل بتقديم العين على الفاء. دقيقة دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في معرفة الموزون والميزان. الموزونات، كيف نعرف الموازين لها؟ الموزون كلمة عربية، كيف نعرف الميزان لتلك الكلمة؟ إذن ذكر الشيخ فيما مضى من معرفة بعض الأشياء للموزون وللميزان، وهناك يقول: وإن حصل حذف في الموزون فكيف يكون الميزان؟ يقول: حذف ما يقابله في الميزان. يعني فإن حذف حرف في الكلمة فميزان تلك الكلمة يكون على حذف حرف أيضا في مقابل ذلك المحذوف. فتقول أنت في وزن قل، قل فعل الأمر من باب قال يقول قل، قل يعني أجوف واوي، قال يقول قل. أقول الآن حرفان بعد حذف يعني العين، فكذلك يحذف ذلك الحرف في الميزان أيضا، وزنه فل ليس وزنه فعل بل فل بحذف العين. يعني قل أصله قل مع الواو واللام، وزنه فعل، أمر من باب قال يقول، ولكن لما بني الأمر بالسكون يعني قل صار مبني على السكون أي بحذف حركة من آخره، التقى الساكنان ما هما؟ العين ساكن الواو يعني واو الكلمة الواو وهو مقابل للعين ساكن، واللام صار ساكن يعني لأجل البناء صيغة الأمر، فصار قل التقى الساكنان يعني التقى الساكنان العين واللام فحذفت عين الكلمة، عين الكلمة حذفت صار وزنه قل، صار هو قل فوزنه فل بحذف العين. وفي وزن قاض كيف نقول؟ قاض وزن قاض فاع، فاع لأن أصل قاض أصل قاض قاضي مع الياء، ولكن لما لحقه التنوين التقى الساكنان ما هما؟ الياء ساكن عند الزمة والكسرة، فإذا كان قاضي مرفوعا هذا قاض هذا قاضي لأن الضمة ثقيلة على الياء والكسر كذلك ثقيل على الياء، ففي حالة يعني قاضٍ مثلا في الكسرة، في الضمة والكسرة يلتقي الساكنان بين إيش؟ بين الياء والتنوين، يعني لحق التنوين، لحق التنوين التقى الساكن، الياء ساكنة لأجل الثقل، والتنوين هو نون ساكنة، التقى الساكنان فحذف الياء، صار قاض وزنه فاعن، لكن في حالة النصب قاضيا فاعلا هكذا يقول. فيمكن أن تقول هذا قاض على وزن فاعل، رأيت قاضيا على وزن فاعلا، مررت بقاض على وزن فاعل. إذن لأجل التقاء الساكنين بين التنوين والياء حذفت الياء وبقي التنوين، يعني هذا الحذف هو لأجل التقاء الساكنين. وعده، أصل عدة على وزن فعلة، فعلة عدة وزنه فعلة، عدة مصدر من باب وعده، مصدر من المثال واوي، وعد يعيد عدة، أصله وعدا، أصله وعدا، يعني لما مصدر وعد المثال الواوي وعدا، ولكن لما كانت الكسرة ثقيلة على الواو حذفت الواو وعوض عنها التاء، فصار إيش؟ عدة. الآن وزن عدة كيف يقول علة بحذف الفاء؟ لأن الفاء يعني حذف من الموزون، فحذف من الميزان أيضا، يعني وإن حصل الحذف، يعني بارك الله فيكم، حصل الحذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان، فيقال في وزن قل فل، في وزن قاض فاعن، في وزن عدة مثلا عدة علة هكذا. وإن حصل قلب في الموزون، أي حصل قلب في الموزون، حصل أيضا ذلك القلب في الميزان أيضا، كيف يكون؟ فيقال مثلا في وزن جاه عفله بتقديم العين على الفاء، في الحواشي الوجاهة مشتقة من الوجه، كما أن الجاه مشتق منه، الجاه مشتق من الوجه، أي الواو ثم الجيم ثم الهاء، وجه أي فعل. طيب، وعلى هذا فأصل جاه وجه على وزن فعل. طيب، فقدمت الجيم يعني عين الكلمة، جيم عين قدمت على الواو على فاعل الكلمة، جيم عين الكلمة قدمت على الواو وهي فاعل الكلمة، فصارت كيف؟ جوح، جوح. ثم الواو متحرك، ما قبلها مفتوح، نعم قلبت ألفا كما هو معروف، فصارت جاح. الآن جاه على وزن فعل أو عفل، عفل على وزن عفل، لأن الموزون جاء فيه القلب والميزان كذلك يأتي على هذا القلب. إذن بارك الله، هذا جاه وزنه عفل بتقديم العين الفاء، يعني اتباعا للموزون، فالميزان اتبع الموزونة. وهناك تنبيه في الحواشي لكن مفيد جدا، وهذا التنبيه جمع صاحب الحواشي لعل من الشروح الكثيرة، ولكن نقرأ لكم لكونه مفيدا للطالب العلم، ويستفيد الطالب إن شاء الله فيما يأتي وفي الشافية. تنبيه: يقول صاحب التنبيه: ما يطابق فيه الميزان الموزون وما يخالفه. يعني متى يطابق الميزان مع الموزون ومتى يخالف الميزان مع الموزون؟ يا أي لفظ يطابق الميزان فيه مع الموزون، وأي لفظ يخالف الميزان فيه مع الموزون. قسم هناك على نوعين: الموزون الذي حدث فيه تغيير عن أصله نوعان. انظروا، الموزون الذي حدث فيه تغيير عن أصله نوعان. النوع الأول يقول: نوع لا يراعى فيه الأصل عند الوزن. يعني الوزن يأتي على ما هو الصورة من غير أن يرجع يعني الوزن إلى أصله. نوع لا يراعى فيه الأصل عند الوزن، فبظاهر الصورة يوزن لا يرجع إلى أصله، بل يوزن على صورته الحالية التي هو عليها، على نفس الصورة التي هو عليها يوزن، أي ميزانه على نفس الصورة الموجودة الحادثة الآن. وفي هذا يعني نوع يطابق الميزان الموزون. تنبهتم؟ فهمتم هذا؟ نوع لا يراعى فيه الأصل عند الوزن، أي لا يكون مراعاة الأصل، بل يوزن على نفس صورته الحالية التي هو عليها، يعني الموزون عليها. وفي هذا النوع يطابق الميزان الموزونة، يكون مطابقا. وهذا النوع بارك الله فيكم أنواع. ثم قس نوع آخر، ونوع أي لا يراعى فيه الأصل، أو هناك هذا نوع يراعى فيه الأصل، يعني الميزان يكون على مراعاة الأصل لا على نفس على صورته الحالية، ولا ينظر للتغيير الحادث في الكلمة. وفي هذا النوع لا يطابق الميزان الموزون. لماذا؟ لأن ميزان في هذا النوع يأتي على مراعاة الأصل لا على مراعاة صورته الجديدة الموجودة، بخلاف القسم الأول، فإن الأصل في ذلك القسم لا يراعى عند الوزن، بل يأتي الميزان على نفس صورته الحالية. تنبهوا بهذا. قسم الأول: نوع لا يراعى فيه الأصل، بل يأتي بارك الله على نفس يعني على نفس صورته الحالية، منها القلب المكاني. القلب المكاني أي نقل الحرف من مكانه إلى مكان حرف آخر، وحرف آخر إلى مكانه. إذن على نفس صورته، فهمتم بارك الله، يأتي الميزان كما في أيسة. أصله يائسة يائسة، الياء ثم الهمزة ثم السين على وزن فاعلة، أصله هكذا. لكن بعد قلب المكان بين الياء والهمزة جاء بالهمزة في مكان الياء والياء في مكان الهمزة، فكيف صار؟ أيسة. طيب الآن أيسة وزنه فاعلة أو عفلة؟ لو لحز الأصل فليكن وزنه فاعلة، لكن ما يلاحظ أصله، بل يأتي على نفس صورته الحالي وزنه عفلة، يعني كما هو في قلب المكان ما يراعى فيه الأصل، فوزن أي سوزنه عافلة لا فاعلة. وقد قدمت العين على الفاء في قلب المكان، فنحن نوزن اللفظ بما هو في صورته الحالية، لا ننظر إلى أصله يأس وزنه فاعلة، لا الآن أيس عندنا فقط. إذن هذا القسم الأول، يعني قلب المكان لا يراعى فيه الأصل عند الوزن سواء قدم أو أخر في الحرف، هذا واحد. والقسم الثاني القلب الإعلالي في الحرف الزائد. قلب الإعلالي في الحرف الزائد فإن الياء دائما مثلا تقلب بالهمزة للتخفيف كصحائف. الآن صحائف أصله صحائف، لكن الياء قلبت بالهمزة تخفيفا، فوزن الصحائف كيف يكون ميزانه؟ فعائل لا فعايل. إذن قلب الإعلالي في الحرف الزائد إذا قلبت حرف الزائد في الإعلال بحرف آخر فالميزان يأتي على نفس الصورة الموجودة لا على أصله. صحائف وزنه فعائل، فلو كان على أصله صحائف وزنه فعائل، فلو كان الوزن على أصله فليكن فعايل، لأن وزنه صحائف أصله يقلبت بالحمزة. إذن قلب الإعلالي في الحرف الزائد كصحائف وزنها فعائل، وقد قلبت الياء في الصحائف بالحمزة، يعني لا يراعى فيه الأصل عند الوزن، فالميزان يأتي على ما هو ظاهر الكلمة. الثالث الإعلال بالحذف. الإعلال بالحذف كيف الإعلال؟ قل وزنه فل، كما ذكرنا لالتقاء الساكنين حذفت عين الكلمة، وقد حذفت عين الكلمة لالتقاء الساكنين، وفعل الأمر لما بني على السكون التقى الساكنان، حرف اللام ساكن والعين ساكن من أجوف الواوي أمر، فسار قل بحذف الواو وزنه فل، لأن الآن في الظاهر هناك كم حرف؟ حرفان قاف اللام، قل ليس الواو موجود، فالميزان يأتي على نفس هذه الصورة الموجودة، لا بناء على أصل يكون قل وزنه فعل فعل، لا فل. هذا القسم الثالث. والرابع إدغام حرف أصلي في الزائد للتضعيف. تنبهوا، إدغام حرف أصلي في حرف الزائد للتضعيف، مثل كرمة. كرمة أصله كاررمة بالراء الزائدة، وأدغمت راء الأولى في الراء الثاني، وزنه فعل. فالميزان جاء مثل على نفس الصورة الموجودة، ليس على أصله أن يكون كررم أي فعل، لا كرم، أو مثلا ليس وزنه فعل فعر لا ما لا ولا فعل لا، بل كيف يأتي وزنه فعل كرم قدس من التقديس، يعني قدس وزنه فعل، أصله قددس دال الزائدة الثانية الأولى أدغمت دال الأصلي في الزائدة، فهناك إدغام حرف أصلي في الزائد للتضعيف، الآن صار إيش؟ مضاعف، نعم مضاعف الزائد، مضاعف الزائد يعني يعني أصله 4 حروف، لكن دحين الآن في الظاهر 3 حروف، واحد حرف شديدة. مش حرف شديدة، يعد حرفين، يعد حرفان. فقدس وزنه فعل، كرم وزنه فعل. إذن إدغام حرف أصلي في الزائل للتضعيف، كذلك في هذه السورة في إدغامية، يعني يكون الميزان على نفس سورة اللفظ الموجودة، لا على البناء على أصله قددس فعل لا فعل لا. يعني قدس وزنه قد قددس فعل، ما يقال هكذا. والخامس تخفيف الكلمة بتسكين أحد حروفها. تخفيف الكلمة بتسكين أحد حروفها. إذا سكنت حرفا من حروف الكلمة للتخفيف فالميزان يأتي كذلك على نفس السورة ساكن. ككتف، مكان كتف، كتف ثقيل، استثقلوا فخففوه بالسكون قال كتف، كتف مكان كتف. الآن وزنه وزن كتف فاعل لا فعيل، لأن كلمة سكنت التاء هناك فيه للتخفيف، فيلحظ هناك نفس الصورة الموجودة، لا أصل الكلمة. إذن تخفيف الكلمة بتسكين أحد حروفها، كذلك مثل كتف مكان كتف وزنها فعل بتسكين العين، يأتي الميزان على نفس الصورة الموجودة. السادس تغيير الكلمة للبناء للمجهول. تغيير الكلمة للبناء للمجهول. الآن فهم وزنه فعل، يفهم وزنها يفعل. فهم بني عن إيش؟ عن فهم، فهم معلوم، ثم إذا بنيته جعلت الفاء مزموما، فهمتم بارك الله. وكذلك يعني فهم أصله فهم، جعلت حرف الأول مزموما، غيرت الصيغة، فوزنه ليس فاعل بل فعل، لا ينظر إلى أصله. ويفهم أصله يفهم، ولكن لما جعلت تغيير الصيغة بزم الياء يفهم، وزنه يفعل. فوزن تغيير الكلمة للبناء للمجهول كذلك يكون على اللفظ الصورة الموجودة، لا على يعني أصل الكلمة. إذن نوع لا يراعى فيه الأصل عند الوزن، بل يوزن على الصورة الحالية. كم عددها؟ 6. قلب المكان، قلب الإعلال، إعلال بالحذف، إدغام حرف أصلي في زائد للتضعيف، تخفيف الكلمة بتسكين أحد حروفها، تغيير الكلمة للبناء للمجهول. هذه المواضع 6 يأتي الميزان على ما هو الموجود في نفس اللفظ في صورته الحالية، لا ينظر إلى أصل اللفظ، إلى أصل الكلمة. نوع الثاني لا يطابق الميزان الموزونة إذا حدث في الكلمة ما يلي. النوع الثاني أي لا يطابق الميزان الموزونة إذا حدث في الكلمة ما يلي، أي ما يلي أما يأتي يعني. إذن الميزان يأتي بناء على أصل الكلمة لا على ما حدث فيه الآن، لا ليس هكذا. أولا الإعلال بالقلب، إعلال بالقلب في حرف أصلي، مثلا كلمة ثلاثي 3 أحرف، وأعللت أحد حروفها، بدلت بحرف آخر، فإذا وزنت هذه الكلمة تأتي بناء على أصلها، كقال أصله قولة، لأنه أجوف واوي، لكن لما كان واو متحركا ما قبلها مفتوح بدلت الواو بالألف صار قال. هل وزنه الآن يعني يكون فعل أو أو مثلا يكون فعل، لا بل وزنه فعل، يعني لا يطابق الميزان الموزون. أولا الإعلاء بالقلب في الحرف الأصلي، فهذا لا يطابق الميزان الصورة الموجودة، بل يأتي الميزان على صورته الأصلية. قال وزنه أصله قول، فميزانه فعل. الإعلال بالنقل نحو يصوم، وزنها يفعل، يصوم ليس وزن يفعل، لأن أصل يصوم أصل يصوم، نقل الضم من الواو إلى الصاد، فهمتم بارك الله، لاستقل الضم على الواو فصار يصوم. الآن يصوم يعني وزن، يعني وزن يصوم الفاء مضموم، لكن في الوزن فا ساكن. يفعل يعني أصله يصوم، بناء على أصله يأتي الميزان لا على صورته الموجودة. والثالث الإعلام بالقلب والنقل معا، قلب ونقل في الكلمة. يخاف وزنه يفعل، أصله يخوف، بنقل الحركة الواو إلى الخاء بدلت الواو بالألف صار يخاف. هل وزنه يفعل؟ لا، وزنه يخاف يفعل. إذا كان الإعلال في الكلمة بالقلب، أي بقلب حرف العلة بحرف آخر، والنقل ونقل حركة من إلى حرف آخر. الآن في يصوم نقل، في يخاف نقلت حركة الواو إلى الخاء، ثم الواو بدلت بالألف، فهناك إعلال بالقلب والنقل معا، لكن مع هذا وزنه يأتي بناء على أصله. يخاف أصله يخوف، وزنها يفعل على أصله لا على اللفظ الموجود الآن. طيب الرابع إدغام حرف أصلي في مثله، إدغام حرف أصلي في مثل حرف الأصلي، كذلك يأتي وزن، يعني وزنها يأتي على بناء على أصله. يمد وزنها يفعل، يصله يمدود، يمدود مضاعف دون تزعيف، فهمتم؟ يمد أصله يمدود وزنها يفعل. الآن أدغمت الدال الأولى في الثانية، لكن هل يكون وزنه يفعل؟ لا، يفعل. هناك يمد كم حرف؟ يومي مدال واحد، يفعل أربعة لأنهم دالين المدغم في الثاني، يعني يأتي وزنه يمد يفعل، لا يح لا يف يف يف يفعل، لا يفعل بناء على أصله يمدد. يعني إدغام حرف أصل في مثله الميزان يأتي على الأصل لا على صورة الموجودة دون تزعيف. يمد دون تزعيف يأتي، ما يقول يفعل، لا يمد هكذا. والخامس إبدال، الإبدال في حرف أصلي، إدغام إبدال في حرف أصل نحو قائل، وزنه فاعل لا فائل. لماذا؟ لأن أصل قايل بالياء، لكن الحمزة بدلت الياء بدلت بالحمزة تخفيفا فصار قائل، وزنه فاعل، يعني بناء على أصله فاعل، فهمتم؟ لا فائل، لا فاعل، فهمتم بارك الله. إذن فاعل، قائل اسم فاعل، بدل الياء بالحمزة هناك وزنها فاعل. الإبدال في حرف الأصلي كذلك يأتي الميزان على نفس الصورة القديم لا صورة الجديد. والسادس حذف حمزة الوصل وحدها، حذف حمزة الوصل وحدها كذلك الوزن يأتي بنفس الحمزة بالصورة القديم. نحن جود وزنها افعلوا، لأن أصله اجودوا، أصل الجود اجودوا. الآن حمزة وصلية حذفت، هل وزن جدو يعني فعلوا؟ لا، افعلوا، جدو وزنه افعلوا، لأن أصله اجودوا، فجاء بناء على أصله الحمزة الوصلية حذف، ولكن في الوزن ما يحذف هذا. هذه المواضع الستة أشهر ما ذكر الشيخ في هذا الموضوع صحيح، وهناك بحث طويل، ولكن جزاكم الله خير لو ضبطتم هذه القواعد. يعني هناك لا يرى فيه الأصل عند الوزن خمسة مواضع: قلب المكاني، قلب الإعلالي، إعلال بالحذف، إدغام حرف أصلي في الزائد التضعيف، تخفيف الكلمة بتسكين أحد حروفها، تغيير الكلمة للبناء مجهول. هذا كم موضع؟ 6 مواضع. وكذلك 6 الميزان، 6 أخرى كذلك يعني الميزان يأتي على الأصل لا على نفس اللفظ الموجود. الإعلال بالقلب في حرف أصلي، إعلال بالنقل، إعلال بالقلب والنقل معا، إدغام حرف أصلي في مثله، إبدال في حرف الأصلي، حذف همزة الوصل وحدها فقط. فهذه المواضع 6 الميزان يأتي بناء على أصل الكلمة لا على صورته الموجودة الحالية. ثم يقول في الحواشي، يقول المراد بالقلب المكان هو سماعي، أما إذا حصل القلب بالإعلال في الموزون فلا يحصل في الميزان الشيء بل يبقى على حاله كقال باع، أصله قابل وبيع، وزنهما فعل. مراد بالقلب هناك وإن حصل قلب، قلب المكان لا قلب الإعلال. فنرجو منكم أن تضبطوا هذه القواعد، متى يراعى متى لا يراعى الأصل عند الوزن، وفي أي قسم من أقسام الصرفي الكلمات، ومتى يراعى أصل الكلمة وفي أي قسم من أقسام من الكلمات. عليكم بضبط هذه القواعد فإنها نافعة لكم جدا إن شاء الله فيما يأتي من دروس بالشافية في هذا الكتاب وكذلك في المستقبل إن شاء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم، سؤال عندكم تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. بعض الإخوة شيخنا يسأل عن الحواشي التي قرأتم منها، نعم، في أي نسخة عندكم؟ النسخة موجودة، هذا نسخة، شوف يعني أستاذ علاء الدين عطية هذا اعتنى به، هذا رجل مدرس في مصر يعني في الكلية، ولكن مع هذا رجل ناقل، نقل عن شروح الشافية ونقل عن غير شروح الشافية الكتب الكثيرة، وهذه القواعد مفيدة. هذا هو النسخة عندنا، تنبهوا، شوفوا هذا، تنظرون، نعم شيخ، هذا النسخة، يعني حقيقة النسخة الحواشي للرجل، يعني حقيقة جمع ما يفيد للطالب، يعني حقيقة هناك ما المقنع تصريف الأفعال، هذه تصريف الأفعال، وبعدها من الشيوخ الشافعي نقل كثيرا، يعني نعم جزاه الله خير بما فعل، والقواعد عليكم بزبطها حقيقة، يعني مفيد لكم إن شاء الله. وصلى الله تعالى، نفع الله بكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم في الأوقات والأعمال والأعمار. سبحانه جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حياكم بارك شيخنا، شكرا.